السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم أمين. ثم أما بعد، فنحن على موعد مع تفسير سورة الحاقة التي تبدأ بقول الله جل جلاله: الحاقة ما الحاقة. الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك لأنه يتحقق فيها الوعد والوعيد، يتحقق فيها الوعد والوعيد. الحاقة اسم من أسماء كثيرة ذكرت ليوم القيامة في كتاب الله عز وجل. من أسماء هذا اليوم يوم القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. من أسمائه القارعة: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. من أسمائه الطامة الكبرى، سورة النازعات. من أسمائه الصاخة، سورة عبسة. من أسمائه الآزفة، آزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. من أسمائه الواقعة، وسورة كاملة في القرآن الكريم بهذا. الساعة، إن الساعة آتية لا ريب فيها. اليوم الآخر في أكثر من موضع. يوم الفصل، إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين. يوم الحسرة، أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الخروج، يوم الخلود، يوم الوعيد. الغاشية، يوم الجمع، يوم الحساب. اليوم الموعود، اليوم المشهود، اليوم العسر أو اليوم العسير، اليوم العبوس القمطرير. كل هذا في كتاب الله عز وجل من أسماء ذلك اليوم. الحاقة ما الحاقة؟ استفهام الثاني: تعظيم وتفخيم لشأن هذا اليوم الكبير. عظم الله أمرها وعظم من شأنه جل جلاله. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الله جل وعلا ذكر إهلاك المكذبين بهذا اليوم، أن من كذب بهذا اليوم وهو آت لا ريب فيه فإن جزاءه العاجل في الدنيا ما وقع مع الأمم السابقة من إهلاك الله لها وتدميره عليها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، الصيحة الشديدة التي أسكتتهم كما تعلمون، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. وأما عاد قوم سيدنا هود فأهلكوا بريح صرصر عاتية، صرصر شديدة البرودة، عاتية شديدة الهبوب. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما متتابعة فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. النخل عندما تقطع رأسها ولا يبقى إلا العجز إلا الجزء، أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ لقد بالوا جميعا عن آخرهم، هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزا؟ في لحظة من اللحظات سيفنى كل من على الأرض، ليقول الله جل جلاله وحده: لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب على نفسه فيقول: لله الواحد القهار جل جلاله. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. المؤتفكات الأمم الذين كذبوا بالرسل من قبله. الخاطئة التكذيب بالرسل. ولا خطيئة أعظم من التكذيب بالرسل، لأنها جماع الخطايا كلها، أو المقصود الخطايا والذنوب والمعاصي، كما قال تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه، فلا شيء أقتل للحضارات وللأمم والشعوب من الغفلة والذنوب. فعصوا رسول ربهم. هنا الحديث عن فرعون ومن قبله. لماذا ذكر رسولا واحدا؟ الحديث هنا عن جنس الرسل. فعصوا رسول ربهم، أي فعصوا رسل ربهم الذين أرسلهم الله إليهم. فهذا جنس. وبالمناسبة، إن التكذيب برسول واحد من رسل الله تكذيب برسل الله جميعا، كما أن التكذيب بآية واحدة من آيات القرآن تكذيب بآيات الله جميعا. اسمع مثلا إلى قول الله تعالى: كذبت ثمود المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. وما أرسل الله إلى نوح إلا رسولا واحدا، وما أرسل إلى عاد إلا رسولا واحدا، ولا إلى ثمود إلا رسولا واحدا. لكنه قال كذب المرسلين، لأن التكذيب برسول تكذيب بالمرسل، تكذيب بالرسل جميعا. تكذيب بآية تكذيب بالقرآن كله، تكذيب بنبي واحد تكذيب بالأنبياء جميعا. فعصوا رسول ربهم جنس الرسل، فأخذهم أخذة رابية، أي عظيمة شديدة أليمة. إنا لما طغى الماء، طغى زاد عن الحد، لكن الطغيان هنا بإذن الله الكوني، أن الله جل وعلا قد أذن للماء بهذا الطغيان الذي أهلك به قوم نوح عندما كذبوا رسولهم، الذي لبث فيهم 50 عاما، فدعا ربه: إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاري، السفينة التي تجري على وجه الماء. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاري. في الباب أثر عن علي بن أبي طالب يقول: لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك. فلما كان يوم نوح أذن الله للماء دون الخزان، فطغى الماء على الخزان فخرج. فذلك قول الله تعالى: إنا لما طغى الماء، أي زاد على الحد بإذن الله الكوني الذي يرجع لقضائه وقدره وتدبيره في خلقه جل جلاله. ثم قال علي: ولم ينزل شيء من الريح إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم عاد، فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت. فذلك قوله تعالى: بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ثم قال: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، أي ليجعل جنس السفينة. بعض أهل العلم يقولون السفينة نفسها أبقاها الله جل وعلا وقتا طويلا حتى تعتبر به الأجيال القادمة. لكن القول الذي عليه الجمهور أبقى لكم من جنس السفينة، أبقى لكم ما يحملكم على ظهر الماء، على سطح الماء من السفن الجارية، كما قال تعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وتعيها أذن واعية، تحفظ وتسمع وتعتبر وتدكر. العبرة ليست بالآلة الجارحة. كم من الناس من لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. الحواس كحواس موجودة وهي تعمل كآلات ليست معطلة، ولو عطلت لسقط من التكليف ما يقابلها. إذا سقط العقل سقط التكليف قطعا، لكن أصل العقل موجود. العقل إذا أخذ دكتوراه في أعقد التخصصات وغزا الفضاء وسخر في الكون ما سخر، لكن لم ينتفع صاحبه به في أن ينجيه من عذاب الله يوم القيامة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عندما ترى أكثر دول العالم تقدما لا تزال عبادة الأوثان فيها، لا يزال الإلحاد فيها. ماذا أغنت عنهم عقولهم؟ ماذا أفادتهم فهومهم؟ كان يقول: أعطوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء. عارفين الفرق بين الذل والزاي؟ الذكاء العقل النابه، القدرة على استخدام العقل وتسخيره في فهم الأشياء المادية من حوله. لكن لم يعطوا ذكاء، ذكاء تزكية النفس طهرها ونقاؤها. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا قالوا الزكاة بالزاي اللي هي ركن من أركان الدين، هذه مأخوذة من الطهارة ومن الزيادة، فيها طهارة للمال بتنقيته من الشوائب، فيها طهارة للمزكي بتزكية نفسه من أدواء الشح والبخل والأثرة والأنانية، فيها تطهير للنفوس الفقراء والمساكين، تطهيرهم من الحقد والحسد والضغائن. الأنظمة الوضعية كالشيوعية مثلا تثير الضغائن في قلوب الكادحين، تقول لهم: يا صعاليك العالم اتحدوا فليس هنالك ما تفقدونه إلا الأغلال. تقول لهم: إن كل قرش يستمتع به الغني إنما هو ميراثك المنهوب، إنما هو كتح يمينك وعرق جبينك. إغراء بعض الطوائف على بعض، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا تضعف طائفة منهم. سبحانك ربي ما أحلمك، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية التي تعي عن الله جل وعلا ما تسمعه من قوله أو ما تقراه من قوله فتتفقه وتتدبر. ومن الناس من لهم أعين لا يبصرون بها وآذان لا يسمعون بها وقلوب لا يفقهون بها. سبحان الله، قال تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. شايف الروح عادل فاتح عينه في كويس جدا. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة يوم ينفخ في الصور فتأتون أبوابا فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. الذي عليه جماهير أهل العلم أن النفخ في الصور نفختان، نفخة للصعق ونفخة للبعث. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. نفخة الأولى للصعق والثانية للبعث. بعض أهل العلم يقول إنهما ثلاث نفخات، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقالوا النفخة الثانية الصعق والثالثة البعث، الذي عليه الجمهور أنهما نفختان، وأن الفزع راجع إلى نفخة الصعق، لأن طبيعي عندما يحدث هذا الصعق سوف يفزع الناس جميعا ثم يهلكون مهلكا واحدا في لحظة واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهي واحدة، لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا إلى تأكيد. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي مدت، فأصبحت الأرض منبسطة لا ترى فيها عوجا ولا أمن، لا حفرة في الأرض لتحت ولا حتى على الفوق، كلها ممتدة مد البصر إلى ما لا نهاية. وبدلت الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فيومئذ وقعت الواقع، قامت القيامة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، ذلك قول الله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي متخرقة. والملك على أرجائها، أي على جوانبها على حافاتها. والملك هنا مش اسم لملك واحد، هذا جنس الملائكة. والملك على جوانبها على حافتها، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حاملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الطير 700 عام، أو قال مسيرة 700 عام من شحمة أذنه إلى عاتقه، هذه المسافة تخفق فيها الطير أو المسير فيها 700 عام. هذا ملك من حاملة العرش. بعض أهل العلم يقولون هم الثمانية اسم لجنس، اسم لصفوف من الملائكة، مش عدد ثمانية، ثمانية أحاد يعني، لا ثمانية صفوف أو ثمانية أجناس، وعلم ذلك على التحقيق عند الله جل جلاله. وهؤلاء هم الكروبيون، حملة العرش يقال لهم الكروبيون. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر جل جلاله. لا تخفى منكم خافية، كان عمر يقول حسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر على الله عز وجل، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وأن تتزينوا للعرض الأكبر على الله جل جلاله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي، من شدة فرحي يقول لكل من لقي ها اقرأوا كتابي، لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة، لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات. إن المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله عز وجل فيقرأ سيئاته، فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته، فيقرأ حسناته فيرجع إليه لونه، ثم ينظر إلى سيئاته فإذا هي قد بدلها الله حسنات، فعندئذ يقول ها أمقرأوا كتابي، ها أمقرأوا كتابي. وفي رواية أن الله يوقف عبده يوم القيامة فيبدي، أي يظهر سيئاته في ظهر صحيفته، قل له أنت عملت هذا؟ فقل نعم أي ربي. فقل له إني لم أفضحك به، إني لم أفضحك به وإني قد غفرت لك. فعند أذن يقول ها أمقرأوا كتابي. في الصحيح أيضا من حديث ابن عمر أنه سئل عن النجوى، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه هلك قد هلك، قال الله تعالى: إني سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، إني ظننت أني ملاق. الظن هنا بمعنى اليقين، إني ظننت أي كنت موقنا بلقاء هذا اليوم وأنه كائن لا محالة، كما قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فهم في عيشة راضية، في عيشة مرضية، في جنة عالية. في حديث سمعت أبا أمامة قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يتزاور أهل الجنة؟ فقال: نعم، إنه ليهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلى فيحيونهم ويسلمون عليهم، لا يستطيع أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلي تقصر بهم أعمالهم. إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. صحيح لا يستطيع أهل الدرجة السفلى أن يصعدوا، لكن من كانوا من ذرية واحدة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني وما أنقصناهم من عملهم شيء، كل امرئ بما كسب رهين. ثم قال تعالى: قطوفها دانية، يعني ينالها المسلم وهو على سريره. في حديث جميل بمناسبة جوازات السفر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. هذا سبحان الله، هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. في حديث سلمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعطى المؤمن جوازا على الصراط. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال لهم هذا إنعام من الله وتفضلا وامتنانا وإكراما، وإلا فلا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أعمالنا كلها لو بقينا ركعا سجودا حياتنا كلها لا تساوي شكر نعمة واحدة من نعم الله جل جلاله. ذكرت لكم قصة الدرويش الذي قدم عليه طبق من الكباب ليأكل، قال: لا، هذه نعمة لا أقدر على شكرها، ما أقدرش أشكر ربنا على الكباب. فقال: يظن هذا الغبي الجهول أنه إذا قدم له طبق من الفول هذه نعمة يقدر على شكرها، وطبق من الكباب نعمة، هذا أحمق سفيه لا يعرف أن نعمة الله عليه في شربة ماء بارد لو بقي عمره كله راكعا ساجدا لله جل جلاله ما وفى شكر هذه النعمة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابه. القرآن مثاني يزر حال السعداء، يثني بذلك حال الأشقياء، ليظل العبد ما بين الخوف والرجاء. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. يتمنى الموت، والموت كان أبغض شيء إليه في الدنيا، أليس كذلك؟ ما منا من أحد الآن إلا والموت أبغض الشيء، كل منا يكره الموت لما يصحبه من الكربات ولما يتلوه من العالم المغيب المجهول. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا عندما يصبح الموت أمنية. يا ليتها كانت القاضية، أي موتة لا حياة بعدها، ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه من الموت، ولم أدري ما حسابي. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه، بل خلص الأمر إلي وحدي، فلا معين لي ولا مجير، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هلك عني سلطانيا، ما نفع لي شيء. بيحكوا قصة لطيفة إن هارون الرشيد عندما اقترب أجله وعرضوه على طبيب، فأمر أن يعرض بوله في قارورة تعلم بعلامة سرية وتعرض بين مجموعة من البول لأناس آخرين مرضى وصحاء، يعني أراد أن يشخص حالته بدقة وألا يجامله الطبيب المعالج. فالطبيب عرض عليه جملة من العينات، فلما جاء إلى قارورة الرشيد قال: قولوا لصاحب هذا البول فليوصي فليكتب وصيته، يعني الموضوع انتهى، يعني قولوا لصاحب هذا البول فليوصي. فقال الرشيد: ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. الذي كان ينام على ظهره وينظر إلى السحابة في السماء يقول لها: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. تمطري في أي مكان، ينشأ عن هذا المطر نبات وزرع فسيأتيني، لأن ملكه قد امتد إلى مساحة ما بلغها أحد من الخلفاء من قبلي وربما ولا من بعده. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، اغمروه في الجحيم ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. عندما يقول أهل التفسير، عندما يقول الله جل جلاله خذوه فغلوه، يبتدر أمره 70,000 ملك كل يريد أن يبادر إلى وضع الغل في عنقه. هو أنا عملت لكم إيه؟ 70,000. يقولون له: إن الرب عليك غضبان، فكل شيء غضبان عليك. إذا غضب عليك ربك جل جلاله فقد غضب عليك كل شيء خلقه. لكن معنى هنا دقيق ومؤلم جدا: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. هل تخيلتم معنى أن يسلك الشخص؟ تدخل السلسلة هذه من دبره لتخرج من فمه أو من منخره، يسلك فيها زي ما بتحط الفرخة في السيخ عشان تشويها، أو زي ما تحط الدجاج في يسمونه الجراد، كانوا زمان بيشوا يعني الجراد بيحطوهم جوا السيخ. هكذا يقول ابن آدم يوم القيامة: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. فسبحان الله، يعني رأيت من الصالحين من كان يقف أمام الدجاج اللي هو بينشيه ده ويتأمل، وتبتلي نفسه حسرة وفجيعة ووجيعة، يتخيل يوم القيامة وإن ابن آدم في الشكل ده في الصورة دي: ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فجمع في جرائمه ما بين جحود حق الله جل وعلا وجحود حقوق عباده: لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، لا عبد الله جل جلاله ولا أحسن إلى خلقه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم قريب أو صديق، ولا طعام إلا من غسلين، صديد أهل النار، عصارة أهل النار لا يأكله إلا الخاطئون. وقلنا أكثر من مرة في فرق بين الخاطئ والمخطئ. الخاطئ المتعمد المجرم الذي ارتكب المعصية وهو عالم عامد، المخطئ الذي ارتكبها غفلة ذهولا جهالة نسيانا. ومن أجل هذا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، والآية بعدها ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ففي الخطأ وفي العمد، لكن الخاطئ هو المتعمد لا يأكله إلا الخاطئون. إن قتلهم كان خطأ كبيرا لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر الطعام إلا خاطئ. ففرق بين المخطئ والخاطئ، المخطئ مقابل المتعمد، أما الخاطئ هو المتعمد الذي يرتكب الجريمة وهو عالم مدرك عامد لما يقدم عليه. لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، بما تشاهدونه من آيات الله وما غيب عنكم منها، أقسم لهم بآياته كلها، الشاهد منها هو الغائب، ما أدركته أبصارهم وما غاب عنها. إنه لقول رسول كريم. القرآن في هذه الآية يشير إلى الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم. في سورة أخرى سورة التكوير، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، إشارة إلى الرسول الملكي. فهناك رسول من الملائكة وهو جبريل، ورسول من البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أشار في هذه الآية إلى الرسول البشري، وأي التكوير إلى الرسول الملكي. إنه لقول رسول كريم، وكلمة رسول تعني أنه مبلغ عن الله عز وجل، لا ينشئ شيئا من تلقاء نفسه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. الإمام أحمد بيحكي قصة إسلام سيدنا عمر، فيقول خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه، فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن، يعني من طريقة نظمه، فقلت هذا والله شاعر كما قال القريش. ثم قرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن، فقلت هذا قول كاهن. فقرأ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. كان هذا من جملة الأسباب التي رتبها الله جل وعلا لعمر لكي يكون فاروق هذه الأمة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل أن زاد أو نقص أو بدل أو غير لأخذنا منه باليمين لانتقمنا منه أشد انتقام، وأشار إلى اليمين لأنها أشد في البطش وفي النكال، ثم لقطعنا منه وتين وهو نياط القلب، فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا يقدر أن يدفع عن نفسه، ولا يقدر أحد أن يدفع عنه ما نزل به من بأس الله جل جلاله لو أنه اجترأ على أن يتقول على الله سبحانه وتعالى. في سورة إسراء يقول الله جل جلاله وإن كادوا، تأمل من نظم هذه الآية، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. والكيدودة تعني مقاربة الشيء، لا تعني مباشرته ولا تعني مخالطته. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وهنا يقولون التنوين هذا يقال تنوين العوض، أي عوض عن جملة، يعني وإذا، يعني لو أنك ركنت إليهم شيئا قليلا لاتخذوك خليلا. كل العداوات تنتهي، تصبح أنت وهم زي ما يقولون سمن على العسل، لاتخذوك خليلا. ثم بين الله له أن ثباته ليس إنجازا شخصيا له، قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن مرة ثانية التنوين عوض عن جملة، لو فعلت هذا، لو ركنت إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، عذابا مضاعفا في الحياة وعذابا مضاعفا في الممات، ثم لا تجد لك علينا مصيرا. يعني مرة ثانية، وإن كادوا ليستفزونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذن لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذه الآية تقول فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. ضمير يعود إلى القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. رغم هذا البيان والوضوح والدلائل البينات والآيات المعجزات، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين. إما التكذيب هذا حسرة على الكافرين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولهذا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم لا ينظرون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. نعم، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. وإنه لحق اليقين، الخبر الصادق الحق الذي لا مرية فيه. بالمناسبة يعني مراتب اليقين فيه علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين يأتيك من خلال الخبر، أما عين اليقين من خلال المشاهدة، أما حق اليقين من خلال الحس والمباشرة، حياة بتدقها أو بتحسها بيدك، بتشوفها هذا عين اليقين، بتحسها وتذقها هذا حق اليقين، تسمع عنها هذا علم اليقين. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. نزه الله جل جلاله عما رماه به المشركون المبطلون المجرمون. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وأعظم ليس تسبيحا الملائكة، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد. صلى اللهم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.